يقول الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري الذي توفي سنة 456 هجرية في كتابه الرسالة القشيرية صحيفة 13، وقال جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. هذا في كتاب الرسالة القشيرية الطبعة الأولى سنة 1420 هجرية، طبعت مؤسسة الكتب الثقافية. هذا ما عليه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا إلى هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.